بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تواصل سعيها الدؤوب في تسجيل مجالس الخير وندوات العلم النافع، ونحن في هذه المرة نتابع ما بدأناه من تسجيل هذه اللقاءات الطيبة المباركة بين نخبة من أطباء مدينة جدة وفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، ونحن في هذه الحلقة الثانية والتي سجلناها لكم مساء يوم الأربعاء 21 من شهر جماد الأولى لعام 1400، ونلفت انتباه إخوتنا الكرام إلى أن هذه هي الحلقة الثانية من هذا العنوان، تحفة الأذكياء بلقاء الأطباء. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم وعلى آله وصحبه. أما بعد، الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعل القول والعمل خالصا لوجهه الكريم. والله إني سعيد بلقائكم وبالجلوس معكم، ويعلم الله عز وجل في قرارة قلبي أنني مستفيد منكم قبل أن أكون مفيدا لكم. ولست بعالم ولست بذاك الرجل، ولكن أسأل الله أن لا يخيب حسن ظن الناس بي وبكم. ولا شك أن أفضل ما تستمع عليه النفوس وتأتلف عليه القلوب طاعة الله تبارك وتعالى، وأعظم ما تحصل به الطاعة العلم الذي يستنير به الإنسان فيعرف الخير من الشر والهدى من الضلال والحق من الباطل. والعلماء رحمه الله يقولون أن كل علم يصير فرض عين على الإنسان إذا بلي به. إذا كان طبيب يقولون يجب عليه أن يعرف أحكام الشرع في الطب، وأن يعرف ما أوجب الله وما حرم الله في أمور الطب حتى لا يقع في المحظور. ولا شك أنني سعيد بهذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه، وأشكركم من أعماق قلبي على حسن الظن وتجشم الحضور لهذه الجلسة التي أسأل الله تعالى أن يجعل فيها من الخير فوق ما نرجو جميعا. وأما بالنسبة لأخيكم فهو أخوكم في الله محمد ابن محمد المختار ابن أحمد مزيد الشنقيطي، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا التعارف موجبا لمحبته ومرضاته شافعا يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون. والله تعالى. ونشكر الأخ أبو عبد الرحمن لحضوره لتسجيل هذه الندوة، وطبعا لا ننسى أن نشكر الحضور لمشاركتهم وتلبيتهم الدعوة، وجزاهم الله خير الجزاء. وخير ما نبدأ به هذا الحفل كتاب الله عز وجل، تلك الآيات التي لو تدب وعملنا بما فيها لا سدنا الأمم ولا أصبحنا في مقدمة القائمة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الآيات التي نسمعها، والتي سيتلوها طلحة توفيق ملة، وهو إمام لمسجد الأمير أحمد لمكة المكرمة. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ محمد يقترح أن يعتذر عن الفقرة الثانية وهي تفسير الآية ويطلب أن تبدأ الأسئلة من الأطباء أي طبيب عنده سؤال أشكل عليه من الناحية الشرعية فليتفضل مشكورا للسؤال جزا الله خير محاضرنا الكريم حضوره ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته فضيلة الشيخ السؤال حقيقة نحن الأطباء هناك كثير من الأمور يستطيع الطبيب المسلم أن يتفاداها ليس سؤال إنما الرجاء من فضيلتكم توضيح الأشياء التي لا بد على كل طبيب مسلم أن يتحراها في الكشف على المريض أو المريضة وجزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فهذا السؤال في الحقيقة من توفيق الله عز وجل طرحه وهو قضية الأمر الذي ينبغي للطبيب وهي القضية التي تتلخص فيما ينبغي على الطبيب أن يكون على إلمام وعلم به من الناحية الشرعية أثناء فحص المريض وكشفه أولا الأصل في الكشف أن يكون من الجنس للجنس كالذكر للذكر والأنثى للأنثى فإذا أريد فحص أي مريض بوسيلة فلا يخلو الأمر من حالتين إما أن يحتاج إلى كشف موضع من العورة يحتاج إلى كشفه وإما أن لا يحتاج إلى ذلك فإذا احتاج إلى كشف موضع ما من العورة ينبغي أن يكون المرض الذي يشتكى منه فيه مفسدة تدعو إلى ذلك الكشف أما لو كان مرضا يسيرا وسهلا يمكن الصبر عليه ويأخذ دورته دون استفحال أو مضاعفة فهذا يعني قد يقوى القول بالمنع منه، لأنه شرط كشف العورة في وجود الحادث، والغالب في الأطباء أنهم لا يقدمون إن شاء الله على الكشف إلا عند وجود الحاجة الداعية إلى ذلك. الأمر الثاني الذي ينبغي مراعاته أنه ينبغي ألا تتوفر أي وسيلة بديلة عن وسيلة كشف العورة، فلو أمكن العلاج بوسيلة لا تفضي إلى كشف العورة وجب الكشف عن طريق تلك الوسيلة، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا طلبت المصلحة أو درئت المفسدة وكان للطلب والدرء طريقان، طريق مأمون وطريق غير مأمون، وجب أن تدرأ المفسدة وتطلب المصلحة من الطريق المأمون. وبناء عليه فإنه في هذه الحالة إذا أمكن تشخيص المرض أو اكتشاف المرض بوسائل لا يتأتى فيها كشف العورة ونحو ذلك، مثلا إذا أمكن عند التصوير بالأشعة تصوير المريض وهو تحت الشرشف الأبيض مثلا، غطاء أبيض مثلا، دون حاجة إلى أن يباشر بالكشف كما هو معمول في بعض المستشفيات، ففي هذه الحالة ما تكشف العورة لعدم وجود الحاجة ولإمكان تحقيق المصلحة دون وجود مفسدة الكشف. هذا أصل معتبر عند العلماء رحمه الله. الضابط الثالث، وجدت الحاجة، المرض يدعو ولابد من الكشف، لابد من كشف العورة، ففي هذه الحالة ينبغي أن يحدد الموضع المطلوب كشفه وتحدد منطقة الكشف. ولذلك من الخطأ أن تتجرد المرأة، يتجرد الرجل ويرى شيء من عورته لا يحتاج إلى النظر إليه، هذا خلاف الأصل الشرعي، لأن القائل أن ما أبيح للحاجة والضرورة يقدر بقدرها، فيعطى المريض مجال لكي يفتح عن الموضع أو يكشف عن الموضع بعينه ومن خلال، لأن المقصود هو علاج المرض، فإذا هذا يتأتى بحفظ الموضع المحتاج إليه، فيحفر ذلك الموضع المحتاج إليه، ويمكن للمريض للطبيب بعد ذلك أو الممرض أن يفعل ما يشاء مما يحتاج إليه. الأمر الخامس، بعد أن كشف الموضع وأمكن تحديده حينئذ ينبغي أن يتقيد اللمس وكذلك النظر بالزمان المحتاج إليه، فإذا كان الزمان المحتاج إليه 5 دقائق لا يجوز إدمان النظر أكثر منها مثلا، ويجوز للطبيب إذا كان ما استبين محتاج أن يعاود المرة والكرة فله ذلك بشرط أن توجد الحاجة، لأن المقصود صلاح البدن وكذلك علاج الداء. فالحاصل أنه ينبغي أن يتقيد بهذا كله، اتحاد الجنس ووجود الحاجة، أن يتقيد النظر بالموضع وبالزمان، وأن لا يوجد بديل عن ذلك الموضع المحتاج إليه. وأما إذا تعذر وجود الجنس، يعني الرجل احتاج إلى الفحص عند امرأة في حالات مثلا فاجعة أو مثلا المرض لا قدر الله حصل عنده مرض عارض لا يستطيع أن يذهب إلى مستشفى فيه رجال، أو شاء الله أن النوبة التي كانت في كان فيها الطبيب مثلا فيه امرأة وتعين إما كشف الآن هو على خطر عندهم مثلا يخشى انفجار زائدة أو شيء، فحينئذ لا حرج أن تقوم المرأة بعلاجه أو بتشخيص حالته وإدخاله، والعكس أيضا يجوز للرجل أن يقوم بالعلاج وأن يقوم بتشخيص الحالة المرضية للمرأة، امرأة جاء في حالة وضع مثلا يخشى عليها وعلى جنينها، ما في نساء إن شاء الله أن الوقت لا كان مناوب رجل، هذا يجوز له أن يلي أن يقوم في حدود الحاجة كما قررناه. والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام. كان هذا الأمر امتداد للحديث الذي كنا فيه عند العشاء، وضرورة تكون الصورة كاملة عند المفتي ويحصل التكامل أو الحضور الكامل بين صاحب التخصص والعالم بالشريعة وبالحكم الشرعي، لأن مثل هذا الأمر حقيقة يحتاج إلى مناقشة واسعة الله أعلم، حيث أن من بديهيات الطب التي تتعلم طلاب الطب في الكليات من المراحل الأولى وحتى النهاية هي الاهتمام بالفحص الكامل والشامل للمريض، وهذا قد يقال لا حاجة له في كثير من الأحيان صحيح، لكن في أحيان قليلة يكتشف في المريض أمراض أشد وأنسى من التي جاء يشتكي منها، وقد يكون فيها يعني طبعا في غاية الله تقدير فيها من الضرر والهلاك له أكثر من المشكلة التي كان يشكو منها. هناك حالات من الأمراض يشتكي المريض منها في موضع معين، لكن بخبرة الطب ومعرفة الأطباء يبحث الطبيب مباشرة عن موضع آخر بعيد جدا عن هذا الموضع، يبحث فيه عن سبب لهذا المرض أو أثر له أو نتيجة أو مضاعفة له. فالمريض طبعا لا يقدر هذا الشيء. والطبيب نعم أن بعض الأمراض التي يشكو منها المريض تكون في موضع ما في الجسم، لكن الطبيب بمجرد رؤية هذه الحالة يتبادر إلى ذهنه أن يكشف على مناطق أخرى بعيدة عن موضع الشكوى الأساسية يكون فيها أصل المرض، أو ربما يكون فيها نتيجة وأثر أو مضاعفة للمرض. وهذا أمر طبعا لا يتبين المريض إطلاقا يعني ولا يخطر بذلك. فمسألة أن الإنسان يلتزم بالموضع فقط قد يكون فيه تفويت ومصلحة كبيرة على المريض. فالله أعلم، أريد تعليق على هذه المسألة. أولا ينبغي أن يعلم أن الكلام كلام الذي ذكرناه ليس قضية في شيء معين. نحن قررنا ينبغي أن توجد الحاجة، والعجيب أن ما ذكرته كله محتاج إليه إلا مسألة الفحص العام. نحن قلنا إذا وجدت الحاجة لكشف الموضع المراد كشفه يجوز للطبيب أن يكشف، وبناء عليه ما ذكرت من أن الطبيب يرمي إلى موضع آخر معناه وجدت الحاجة. فنحن قررنا القاعدة، قلنا إذا وجدت الحاجة افرض أن المرض مثلا في العين يتعلق مثلا في موضع آخر من العورة، المرض الموجود في العين هذه أمارة وعلامة وضعها الله حكمة منه واقتدارا أنها تكون في موضع تدل على هذا المرض، لكن ما نتقيس الفحص بالعين. وكلام العلماء رحمه الله بوجود الحاجة يعطي الطبيب كل المجال أن يفتح عما شاء وأن يكشف عما شاء، لكن بشرط ماذا؟ الحاجة. إذا كان حاجة محتاج إليها في الموضع الثاني فلا حرج. أما مسألة بديهيات الطب من أن الطبيب يفحص عن جميع جسد الإنسان فهذه مسألة تحتاج إلى نظر. المريض جاء يشكو بشيء معين وجاء يريد علاج شيء معين، وهذا الطبيب مطالب شرعا بدفع الضرر عن المريض في ذلك الشيء المعين. أما ما عداه لو حصل عرضا، لو حصل في شكوى المريض أو كلامه ما يدعو إلى فحص عام له، نعم أمراض تحتاج إلى فحص عام حتى يشخص أو يعالج، حتى ولو كان الفحص العام ليس لأمراض مثلا عملية جراحية يحتاج قبل إدخاله أن يعمل له، ما في حرج. يعني ليست قواعدنا بوجود، نحن نقول وجدت الحاجة ورسمنا القاعدة العامة والكلام واضح ومفهوم أنه إذا وجدت الحاجة جاز للطبيب أن يتدخل على وفق ما يكون فيه صلاح البدن، وهذا عمل الشريعة ما تحجر عليه. الشريعة عندها أمران: حاجة يقوم الطبيب برسالته وأمانته وهي مرض المريض، والأمر الثاني آداب شرعية الشريعة حاكمة لا محكوم عليها. وحينما نقول مثلا الطبيب يحتاج إلى الفحص لا نحكم على الشريعة بأنها لا تحكم، لا، بل الشريعة هي التي حكمت بالإذن، فالشريعة تحكم ولا يحكم عليها. فمسألة الفحص العام نرحب به في أمور وفي حدود الشرع. إذا وجد موجب للفحص العام شكوى من المريض توهم إصابته بمرض يحتاج إلى كشف عورته يكشف، شكوى المريض مثلا في موضع يتصل بموضع آخر يكون مثلا من أمراض الجهاز التناسلي تظهر علامات مثلا في العين، شبوب تظهر في موضع معين من الرأس من الظهر من البدن تحتاج إلى كشف الموضع المعين، هذه أبدا نسلم بها. يعني من ناحية شرعية المهمة القاعدة وهي وجود الحاجة، ويأخذ الطبيب الميزان، وهو أنه إذا وجدت الحاجة الداعية إلى الكشف إلى اللمس إلى أي وسيلة يعني إلى أي عمل الأصل فيه من جاز له، الشريعة تقول له افعل. لماذا؟ لأن المقصود الإصلاح وليس المقصود الإفساد، وتحريم النظر لمسام الإفساد. فلما كان الطبيب غير قاصد لذلك والمقصود علاج المريض ودواء فلا حرج. على العموم القواعد التي ذكرناها من أنه يتقيد توافق حتى مبادئ الطب، يعني الطب ذاته حينما تدخل تدخل من أجل الحاجة، والحاجة هذه أيضا من البديهيات يقيد الأمر بها. أنا ما أسمح لعرضي أن إنسان يستطيل علي بنتي أو أختي أو أمي يستطيل إنسان على كشف شيء منها بحيث تريد بس أنا أفحصها هكذا فحص عام بأي حق؟ هي ما جاءت تشتكي، ما جاءت قالت فحصني فحص عام، هي جاءت تقول أنا أشتكي من كذا وكذا. إذا معنى ذلك تنظر هل هذا الشيء المشتكى إليه أنت محتاج إلى فحص معين في موضع معين، فحينئذ الشريعة تقول لك افعل لا حرج. وأما إذا كنت غير محتاج فحينئذ تبقى هذه الأجساد على الحرمة الشرعية وعلى الأصل الشرعي الموجب لصيانتها وحفظها. والله تعالى السلام عليكم. استكمالا للموضوع، هل هذا ينطبق كذلك على تدريب الأطباء؟ علما أن الطلبة في كليات الطب لابد أن يعرفوا الجسم السليم ويعرفوا الجسم الغير سليم، ولابد أن يرى مثلا عملية ولادة طبيعية حتى وإن لم يولد بعد ذلك امرأة، لكن لابد أن يعرف الشيء الطبيعي. فهل هذا ينطبق كذلك على التدريب للأطباء قبل التخرج؟ الله أعلم. أما التدريب فكما هو معلوم يستند على جانبين، جانب نظري وجانب تطبيقي، والنظرية شيء والتطبيق شيء آخر، ولا يمكن أن يكتمل علم الطبيب إلا بالأمرين معا، نظري وتطبيقي. وبناء على ذلك لو أننا احتجنا مثلا طبيب جراح احتاج أن يقوم حتى ولو أثناء التدريب بأشياء من العمليات الجراحية تحت إشراف المختصين، فالأصل يقتضي أنه إلى الآن ليس بطبيب، يجوز أن يعمل تحت إشراف الأطباء المختصين بوضع كل الاحتياطات اللازمة لحفظ النفس وعدم تعريضها للخطر. مسألة التطبيق لا شك فيها، حتى ولو كانت في عمليات الولادة يحتاج أن ينزل كما تفضلت أن يرى الولادة الطبيعية، هذا ما في شك له ذلك، ولو أن ينظر حتى إلى بعض الجراحات المشتملة التي تستدعي لها الضرورة، لأن يعني كل هذه الأمور حادية وجدت الحاجة إليها ووجدت الضرورة، لأن الأنفس لا يمكن أن تستقيم إلا بذلك. فإذا كان الطبيب احتيج في أثناء تخرجه كيف يحكم عليه بكونه متقن؟ كيف يحكم عليه بأنه قد استوعب العلم النظري وأمكن أن يطبق؟ لأن النظرية شيء والتطبيق شيء. أنا الآن ممكن أن أقرأ كتاب عن علم الجراحة مثلا، لكن لو جيت أمام الدماغ وأمام المريض يصرخ سيكون الوضع شيء آخر، هذا شيء واضح جدا. يعني النظرية شيء لكن التطبيق شيء آخر، يحتاج التطبيق إلى مرونة، إلى تمرين الإنسان حتى يتعود ويتجاسر ويصبح هذا الشيء عنده بدهي وشيء طبيعي، ثم بعد ذلك يستطيع أن يبلي فيه البلاء الحسن. ومن ناحية يعني تدريب الطبيب على ذلك لا حرج، من ناحية شرعية في نظره وكذلك لمسه وقيامه بما يحتاج إليه لإصلاح الجسد والروح. الله تعالى. لعلي أوضح يا فضيلة الشيخ، ومن يعني من نظرة طبية أتكلم مع الإخوة الأطباء، يعني مثال أنا أعمل فالآن مثلا تخصصي في المناظير الطبية، ويأتي لنا المريض أو المريضة، نتكلم على المريضة، فنريد أن نعمل لها منظار علوي من الفم إلى المعدة لنرى ماذا يوجد في الجهاز الهضمي. فمثلا يا إخوة الآن نحن نريد أن نعمل منظار للجهاز الهضمي، هل أنا كطبيب مسلم لي الحق الآن أن أفحص منطقة الصدر لهذه المرأة وأقول أن هذا شيء يعني كطب تعلمناه في الكتب مع الأسف الشديد الأوروبية، هل هذا من نظرة شرعية الآن يحق لي أن أفحص هذه المريضة في المنطقة هذه مثلا الثدي أو منطقة ما بين الفخذين، وأنا بالفعل لا أحتاج هذا الفحص أم ماذا؟ فلعلي إن شاء الله أكون وضحت للإخوة الأطباء والشيخ، جزاكم الله خير. الحقيقة الإنسان للحرج في موضوع تعليم الرجل للمرأة، فمثلا يعني إنسان كطبيب متخصص أحيانا يأتون طبيبات امتياز، أو مثلا أطباء يحملون شهادات، طبيبات يحملن شهادات صغرى، فالإنسان بين أمرين، بين أن يقوم يعني بتعليم هؤلاء النسوة للعلم الذي عنده، أو الإنسان متحرج أيضا من ناحية أنه اختلاط وأنه يعلم امرأة. فما إذا لديكم تعليق خدمة الشيخ؟ أولا إذا وجد من النساء من يعلم النساء وجد تعليم النساء بالنساء، والرجال يعلمهم الرجال لأنه لا يحتاج إلى وجود الجنس الغريب. هذا الأصل الشرعي الذي ينبغي أن ينظر من خلاله المسألة. تعليم أصلا أن يكون الجنس بعينه يلي تعليم الجنس بعينه. وأما إذا كان تعذر وجود الجنس، مثلا لو كان احتاج الرجال أو احتاج النساء إلى وجود من يعلم، فرضنا مثلا في أمور الولادة يحتاج مثلا إلى طبيبة ولم يوجد طبيب يحسن هذا الجانب، فحينئذ لا حرج لمكان الحاجة، لكن مع بذل كل الأمور التي تتناسب مع أصل الشرع من حصول الحسنة، كذلك أيضا الستر وعدم التكشف والتبذل، وأن لا يكون على صورة تخالف الأصل الشرعي الموجب للعفاف من المرأة. فإذا أمكن ذلك، فإذا حصل ذلك على هذا الوجه فهو لا يتعارض مع الأصل الشرعي، لكن كما قلنا بشرط ألا يوجد من الجنس من يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. الله تعالى. جزاكم الله خيرا. قد تكون بشرة، فقد قام الأستاذ الدكتور استشاري النساء الولادة بمستشفى الثغر محمد خالد الرشيدي بعمل ملابس مفصلة للنساء بحيث أنها لا تكشف إلا منطقة الولادة فقط في أثناء الولادة، تغطي كل الجسم. ونزلت هذه الملابس بأرقام رسمية تذهب بها إلى المغسلة وتعود منها، وإلى التعقيم وتعود منها، وهكذا. فهذه بشرة سارة ولله الحمد. لسان التعليق بالنسبة لأطباء الجراحة، وكما تفضلت أنه لا يجوز أن تكشف إلا على المكان، وهذا ليس فقط مثلا بالنسبة للطبيب عندما يفحص المريض، لكن كذلك حتى بالنسبة للعلاج. يعني عندما تأتي المريض مثلا لغرفة العمليات، مع الأسف الممرضات والفنيين غير مسلمين، فاللي بيخشف المريض تماما من غير داعي. ومع الأسف أنه تعودنا على شوفة هذه الأشياء في الغرب وكذا، فتعودنا عليها. لكن أحد الأطباء يظل خير قبل هذا الأمر، وصار بعد كده تعميم أنه لا يجوز أبدا إلا فش المنطقة التي يراد عمل العملية فيها. فلو كانت هناك مريضة تحتاج إلى عملية الصدر، فقط الصدر هو الذي يبدأ أو البطن لا غير ذلك، أما بقية الأجزاء المرأة فتغطى. وكذلك الرجل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. يعني معلش نخرج من المجال الطب العضوي إلى الطب النفسي. عدد يعني لا يزال هناك غموض كبير جدا في مسألة يعني في تواجد أو الاعتراف بوجود بعض الأمراض النفسية والتي تحتاج إلى علاجات. عدد كبير من الأمراض النفسية مثل الأمراض العضوية سبب وجود يعني بعض الاضطرابات في المواد الناقلة العصبية لهذه الأمراض، وهذه الأمراض تحتاج إلى بعض العلاجات. بعض العلاجات يعني العقاقيرية، لكن للأسف لا يزال يعني بعض الناس عندهم الاعتقاد بأنه بعض الأمراض النفسية هاي لا تزال. يعني زي ما كان سابقا بعض الناس يجهلوا أنه بعض الأسباب من الأمراض مثل السكر أو الضغط سببها عضوي، لا يزال أنه بعض الأمراض النفسية مثل مثلا الاكتئاب أو مرض الانفصام ورئات، يعني بعض الأمراض ثبت أنه يعني عدد كبير منها بسبب اضطرابات في المواد الناقلة العصبية في خلايا الدماغ. فيعني ما أدري وجهة نظر يعني سماحتكم في موضوع الأمراض النفسية وما يجب يعني علاجه منها. وشيء الشق الآخر، يعني سؤال آخر أو تكمل للسؤال، بعض رجال الدين يعني سواء يعني سمحهم الله يتصرف مع بعض المرضى النفسيين بتصرفات إلى حد ما قاسية، يعني يحاول يخرج الجني أو لهذا. فما أدري يعني ما هو تعليق فضيلتكم. أما بالنسبة للطب النفسي فأولا الحقيقة مهمة الطبيب النفسي مهمة مباركة الحقيقة إذا الله عز وجل وفقه فيها، وهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وداخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ولا شك أن الناس قد يعانون بعض الأمراض النفسية والآلام النفسية، إذا وجدت يعني معينا بعد الله عز وجل يعالجها، خاصة إذا كانت جسدية عضوية، هذا لا شك أنه من أفضل القربات وأجلها عند الله عز وجل. فأول ما نوصي به الطبيب النفسي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى حتى يؤجر، وكما فرج كربة إخواني المسلمين فرج الله عز وجل كربة، وهي رسالة طيبة وشريفة ومهمة، تعتبر من أفضل المهمات، لأن الإنسان قد يكون سوي البدن لكن يحتاج إلى معالجة نفسية منهارة أو تعبان في تعب وقلق نفسي، تحتاج إلى عطف، تحتاج إلى لطف، تحتاج إلى أسلوب معين. هذا كل الحقيقة من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. لكن من أهم الأمور التي تعين بعد توفيق الله عز وجل الإخلاص. نعم، بقي عندنا قضية المرض النفسي من حيث هو. طبعا فيما يظهر بعض كتب الطب التي قرأتها حسب علم القاصر وأنتم أدرى وأعلم، إن الأمراض النفسية مثل ما ذكرت شيء منها عضوي وشيء منها يعني يتبع للحالات والظروف التي تضغط على نفسية الإنسان لتوجب يعني حصول المضاعفات له على حسب ما هو معروف عند الاختصاص. قضية المرض العضوي يعني لا شك أنه الجسد حبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السهر قلق والحمى ألم النفس، لذلك هذا من بديع كلامه عليه الصلاة والسلام، فجعل الجسد مثل البناء المرتبط بعضه ببعض. وبناء على ذلك لا يبعد أن يكون هناك مرض، يعني مثلا في أظن في بعض أحوال القرحة أيضا يحصل فيها أثر على النفسية، وكذلك أمراض القلب يحصل فيها أثر على النفسية، حسنا يذكر بعض عن الخصائص، هذا فعلا وارد. وأيا ما كان الشخص إذا جرح في أي موضع يتألم نفسيا وجسديا، قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هذا في جراح الحرب، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لكن وترجون من الله ما لا يرجون. ففاضل بين النوعين من الأسقام والأمراض. لكن على العموم المرض النفسي إذا كان الأطباء بدراسة وأهل الاختصاص بدراسة اكتشفوا أنه عضوي وراجع إلى العضو، فحينئذ يعالج، وممكن أن يعالج أهل الاختصاص بما هو أدرى به، يعني من ناحية شرعية لا محظور. بقيت مسألة رجال الدين. أما أحب أن أنبه أولا أن هذا الاصطلاح موجود في كتب الغربيين رجال الدين، وأحب أحبابي في الله ألا يقال هذا الاسم. نحن عندنا العلماء، وأما الدين فكلنا رجال الدين ولا نزكي أنفسنا على الله، لأن عندهم انفصال بين الدين والدنيا فيقولوا رجال الدين. هذه ملحوظة يعني عابرة، أحب أن يعني تنتبهون لها. أما مسألة يعني البعض الذي يخرج الجن ما يقولون، هذه المسألة حقيقة ثبتت النصوص بوجود الجن في الإنسان. الله تعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. النفس موجود ثابت بدليل الكتاب وثابت بدليل السنة. في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت وكانت تصرع يعني يصيبها الجن، فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفينا. قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر وإنا، ولكن ادع الله إنه يدعوني أن أتكشف، فادع الله أن لا أتكشف، فحفظ الله من التكشف بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يثبت وجود الجن وتلبس يد الإنسان. ولذلك من الأهمية بمكان أنه ينبغي على المسلم أن يعتني بأذكار الصباح والمساء، خاصة المعوذات، فإن الله عز وجل أنزلها لنبيه عصمة لها له من شرور الإنس والجن، ما تركت شيء. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق، هذه إيش تبقى معه؟ أي مخلوق بالسماء أو الأرض كفيت شر، إن تقول قل أعوذ برب الفلق، أعوذ ألتدي وأحتمي بالله عز وجل. فيقرأ الإنسان المعوذات مع العقيدة في الله عز وجل، فتكون ألذ له من الدواء، وكذلك أحصن له من البلاء والعناء والداء. يقرأها باعتقاد وبإيمان، لأن الله مالك الملك وأنه لا يكون شيء إلا بأمره وقدره. طيب، المحافظة على الأذكار هي أهم علاج. وأما مسألة التخريج إخراج الجن، إذا ثبت أن الجن يدخل في الإنسان ما الذي يخرجه؟ القرآن فيه خير عظيم وفضل كبير من الله عز وجل، ووصفه الله عز وجل: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور. وهذا يشمل وسوسة الصدر من حيث هي، والمس إذا أصاب يؤثر بالوسوسة. فالقرآن من المشاهد المحسوس أن الرقية به تؤثر، الرقية بالقرآن تؤثر. وكلما كان الإنسان أكمل إيمان بالقرآن أثناء القراءة، كلما كانت آياته مثل الشهب على الجان ولا يستطيع أن يتحملها، لأن القرآن تتنزل له الملائكة والشياطين تفزع عند رؤية الملائكة. ولذلك قال الله تعالى عن إبليس كبيرهم: قال نكص على عقبيه وقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. فهذا يقول إني أرى ما لا ترون، قال بعض أهل التفسير رأى جبريل والملائكة يتنزلون لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال ابن عباس: لو كان معي بصري لأريتكم الغار الذي نزلت فيه الملائكة يوم بدر. فالشاهد أن الشياطين لا تتحمل رؤية الملائكة، ولذلك سخر الله في ملك سليمان الملك يزعونهم ويقهرونهم، فكانوا تحت أمره بعد أمر الله عز وجل، وتحت تسخيره بعد تسخير الله عز وجل. فلا تتحمل الشياطين الرقى والآيات التي هي يعني سبب لنزول الملائكة. ولذلك كلما كان الإنسان أخشع كلما تنزلت الملائكة لقراءة، لأنها قربة من الله، ولكن إذا قصد الدنيا ما تتنزل. ولذلك تجد عند قراءة القرآن من الانشراح والسكينة بسبب نزول الملائكة، وتجد في حلق الذكر لأن تغشاها الملائكة تجد فيها طمأنينة وراحة، لأن الشياطين تفر منها. وهذا أيضا علاج أحب أن يعتني به أطباء النفس، يعني يعتنى، لأنه فعلا يجد فيه الراحة النفسية بما لا يعالج بالدواء الذي هو. أما مسألة يعاملون بعنف، نعم، هذه القضية نحن قررنا أن الشيطان يدخل ويخرج بالرقى. بقية الملحظة الأخير: من هو الأهل للرقية؟ فالناس توسعوا، وقد يكون المرض النفسي مرض عضوي مثل ما تفضل الدكتور، فيأتي يعالج على أنه منسوس ليس بالمنسوس. وقد يكون الشخص ليس بالمنسوس ويدخل يمكن هي النفس بسبب علاجه. نعم فعلا يكون، قد يكون الشخص معه مرض في القلب أو معه مرض في الدماغ مثل ما ذكر الطبيب، ويأتي لواحد من هؤلاء يقول معك جني معك مس، فيدخل فيه النفس والوسوسة ويوسوس نفسه ليلا نهارا على أن الذي معه مرض. هذا ما ينبغي. وأنا أنبه في هذه الحالة على أن مسألة الرقى هذه لا ينبغي أن يتعاطى كل أحد، هذا واحد شيء. والشيء الثاني، ينبغي أيضا على من تولى الرقية أن يتقي الله عز وجل، هدفه أن يقرأ القرآن. أما أن يدعي أنه منسوس أو أنه كذا، صحيح لو كلمه الجان هذا أمر آخر. ثم نفس الجان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقك وهو كذوب. سافرت مرة مع أحد الأخوان كان يلقى الجن، تأخرت الرحلة يمكن ساعتين، وجلس يحدثني عن جن دخلوا في المرأة من الساعتين حتى وصلنا المدينة، والله كادت ابني تتفقع من كثرة الكلام. دخلوا فيها 1500 وخرجوا، وأشياء من الأخبار التي لا تنتهي ولا تنقضي. والشخص مؤمن على أنه خرج 1500 جني، وأنه وأن الجن ذهب يأتي بجيش، وهذا من القصص والأشياء التي لا نعلمها. المرض النفسي يتعلق بالروح باختصار. والله قفل الباب قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وإلى الآن حتى الأطباء النفسيين، وأظن الدكتور يوافقنا على هذا، إلى الآن في كثير من الأمراض محل حيرة، ولا يدرى يعني إيش كيفية يعني نعرف يعني معرفة أسبابها وكيفية علاجها. لأن مسألة الروح مسألة محيرة، لو كانت أمراض عضوية مثل الجراحات الأخرى، وذلك أظن من أعقد العلوم علم الطب النفسي لما يترتب عليه معرفة أشياء الحقيقة من أصعب ما تكون. فأقول يعني مسألة أن الإنسان يأتي ويرقي ويركب منها أنه مسحور أنها مسحورة أن الذي هذه أمر أنا أرى أنه ينبغي أن يتوقف فيها. الله تعالى يقول: وما شهدنا إلا بما علمنا. والبناء على كلام الجن الذي يتكلم هذا ما ينبغي. يقول الإنسان قال الذي على لسانه كذا وكذا، يذكر بالله يعني يعرض عليه الإسلام ويذكر بالله، إذا أسلم وذكره بالله واستقام فالحمد لله، إذا ما استقام خنقه يخنق أثناء كلامه معه. والخنق والضرب والأذية ستكون على نفس الجني. ولذلك هذا مشاهد ومعروف. ولذلك المرأة قد يصيب النفس والرجل يصيب النفس فيقرأ عن القرآن وإذا خرج من الجني ثم ضرب يضرب الضرب الشديد. وقرر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وذكر عن الناس عالجهم يضرب الضرب الشديد ثم إذا أفاق المصاب يقال له هل تحس بشيء؟ قال أبدا ما ضربت ولا أصابني شيء. لأن هذه أمور يعني غيبية ما يمكن أن تدرك بالعقل. الله عز وجل يقول قل الروح من نار ربي. يعني الإنسان الآن ينام في طرفة عين يرى أخاه مثلا في أمريكا، يرى مية ناس من 10 أو 100 سنة حتى، يرى مثلا رؤى لأناس قدماء، كيف هذا ما أحدث في طرفة عين؟ الروح هذه أمرها عديد. ولذلك المنبغي للمسلم أن يقف عند الحد الذي أمر الله أن يوقف فيه. وكلما دخل الإنسان في غيبها يصل إلى الحيرة. الأحلام الآن يعني الدكتور معنا إلى الآن يمكن ما اكتشف إيش حقيقة الحلم، اكتشف ولا ما اكتشف؟ ما اكتشف إلى الآن. ويأتون بتحليلات وتحليلات إلى وهي حلم أحيانا ما أخذ حتى ربع ساعة. هذا كله لكي يبين الله عز وجل قدرته على كل شيء. ولا يزال في كل علم حتى نحن الآن في علم الشرع نقف حيارة أمام مسائل وأمور يعني ما يمكن أن ندركها بالعقل. الأمور التعبدية قال لك إذا زالت الشمس صلي 4 في الركعتين الأولى تجر، الركعتين الأخيرة في الركعتين الأوليين الفاتحة والسورة، الركعتين الأخيرة الفاتحة. إذا غابت الشمس صلي 3، 2 تجر فيها وواحدة ما تجر فيها. إذا طلع الفجر صلي 2 فقط. يعني أشياء أمور تعبدية، يعني في أشياء يوقف الله عز وجل العباد عندها حتى يدركوا أن فوق كل ذي علم عليه. فأيما كان مسألة الضرب نعم أنا معك، ليس كل أحد يضرب ولا يجوز تعذيب المسلم، والأصل في بشرة المسلم أنها محترمة، ولا يجوز لأحد أن يكذب عليه يقول أنه يعالج الدم فيؤذيه ويضره، بعض من يصعقه بالكهرباء. تصل الأمور يعني من المهاترات الحقيقة وقد تكون فيها تلبيس على الناس. وأنا أرى أن هذا يعني صراحة ما يجوز إلا لأناس عرف عنهم الحق والمعرفة والبصيرة بهذا الشيء، فتح الله عليهم في هذا الأمر. ومع العلم أن هناك نقطة يعني ثبت فيها النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حصلت له قصة في الصلاة مع الجن مع الشيطان حينما جاءه بشهاب من النار قال فخنقته حتى سال لعابه على يدي، ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لربطته بسارية من سوار المسجد فأصبح يعبث به صبيان المدينة. فقال ذكرت دعوة أخي سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي لو تسلط على الجن، لكن الله قد يرحم عبادي بقوة مثلا من القرآن أو بفتح يفتح على بعضهم. هذا موجود بعض المشايخ ما شاء الله موفق وفتح عليه في هذا الناس الذين لهم علم وتجربة نعم يمكنون. أما هؤلاء الذين يتعلمون في الناس يعني هذا ما يجوز ما يجوز. احيانا تصل الى امرأة يأتي يخنقها ويعرضها لأشياء يعني ما تحمد عقباها، وقد يصل شاب في مقتبل عمره يعني شاب كان نابي الا العافية بس اصابته وسوسة وتعبها شجاع لأحدهم نسأل الله العافية تعب بعده تعب شديد فأصبح يعني بلاء شديد مثل هذه النوعية ما تلي هذا الأمر. هذا أمر صعب جدا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظامن. من تطبب يعني ادعى أنه طبيب أنه يعرف ولم يعلم منه طب يعني لم يعلم بشهادة أهل الاختصاص أنه طبيب فهو ظامن، دل على أنه ظامن يعني آخذ. والإثم لا إشكال فيه عند العلماء أنه يأثم إذا كان تعاطى الشيء الذي لا يعلم. فلذلك يعني هذه القضية فعلا ما معك الحق أنه ينبغي أن تحترم الناس لا يعرضون للأذية والضرر. الله تعالى لمست في حديث فضيلتكم الكلام عن الحاجة، فهل مقصود التفريق بين الحاجة والضرورة الضرورة الشرعية أم أنهما تقومان من نفس المقام؟ الحاجة تقوم مقام الضرورة. ويلحق بهذا السؤال أيضا سؤال آخر، هل ما كان ضرورة للمريض يعد ضرورة للطبيب؟ يعني كان أثيرت هذه النقطة وذكر بعض أهل العلم حينما ذكر موضوع الكشف على العورات فقال أنه الأولى بك أن تمتنع عن الكشف عن العورات، فحينما قيل له أن هذه طبيعة العمل قال أن هذه ليست هي الضرورة الشرعية التي تبيح لك أنت كطبيب أن توقع الكشف على المريض. فحينما سئل عن المريض قال هذا المريض هذه ضرورته وربنا عز وجل ييسر له من يقضي حاجة. فتعليق خبركم على ذلك. اما مسألة الحاجة فالعلماء رحمهم الله يقولون يعني هناك ثلاث مراتب ذكرناها في المجلس الماضي اللي هي التحسينيات، اعلاها الضروريات، اولها الضروريات، ثم بعدها الحاجيات، ثم تحتها الكماليات. فأصبحت ثلاثة أمور يحتاجها الإنسان في نفسه وفي بدنه، إما أن تكون ضرورة أو دونها وهي الحاجة أو دونها وهي الكمال. فالشيء على ثلاثة أحوال، إما أن يحتاجه الإنسان لإنقاذ نفسه فهذا يعتبر ضرورة، يعتبر ضرورة، ولذلك غابط الضرورة ما توقف عليه إحياء النفس أو إنقاذ العضو من التلف، يعني إنقاذ الكل أو العضو الجزء. فمن أمثلة ذلك مثلا الولادة، هذه ضرورة لأنه يتوقف عليها إنقاذ نفس الأم ونفس الجنين، هذه ضرورية وهذا مقام الضرورة. وأشار الله إلى مقام الضرورة في الميتة إلا ما اضطررتم إليه، لأنه إذا جاء وأوشك على الموت فهو مضطر. هذا بالنسبة لمقام الضرورات وهو أعلى مراتب الرخصة. وفي مثل هذا المقام من دقة الشرع ويسره يسقط التكليف، فيباح الحرام بقيود إذا توقف الإنقاذ عليه. فالتكليف الميتة أنها حرام، فمن بلغ إلى مقام الاضطرار هذا وجب عليه أن يأكل الميتة، لأنه إذا لم يأكلها كان قاتلا لنفسه، على خلاف بين العلماء، يعني كان في حكم قاتل لنفسه، لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تتعاطوا الأسباب الموجبة للهلاك. وقال جل ذكره ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال بعض العلماء لا يقتل الإنسان نفسه وإنما يتعاطى الأسباب الموجبة لهلاك نفسه، هذا مقام الضرورة أعلى مقامات الرخص. إذا وقف الطبيب أمام حالة بحيث يخشى فيها هلاك النفس فهو مضطر، يوصف بكون المريض مضطر وفعل الطبيب تابع له. وأما الحالة الثانية فهي الحاجة، الحاجة مرتبة دون الضرورة، يخشى فيها يعني يحصل بها الحرج للإنسان، لكن ما يخشى تلف النفس، ما يخشى تلف النفس. من أمثلتها الصوم في السفر، الإنسان يستطيع أن يصبر على الطعام والشراب ثلاثة أيام، لكن لو مشى في السفر يوما واحدا يستطيع أن يصبر، يستطيع أن يصبر عن الطعام والشراب يوما كاملا. لكن هل إذا أمسك وهو مسافر عن الطعام والشراب يهلك؟ ما يهلك اليوم الواحد، أظن ما يهلك، واضح يعني كما قرر العلماء أنه ما يهلك، ممكن أن يبقى يوما كاملا وتبقى معه نفسه. في هذه الحالة يعني ما دام تصحى في أول النهار وأكل بكل يسر يستطيع أن يكمل يوما، لكن في أثناء السفر تأتيه المتاعب وتثقلها المصائب من السفر من شقة وعناء نفسي وجسدي. في هذه الحالة ما الذي يحصل؟ يستطيع أداء التكليف لكن بحرج، والحرج هذا ما يصل إلى درجة الهلاك ولكن دون درجة الهلاك. هذه المرتبة يسميها العلماء حاجة، يسميها العلماء حاجة، ألم الضرس هذا ما يهلك النفس، لكن إذا جلس الإنسان يتألم بألم الضرس وما فيه موت لكن فيه ماذا؟ متاعب ومصاعد وحرج، هل يمكن الصبر على هذا الحرج؟ لا يمكن الصبر، هذا يعتبر إيش؟ حاجة. كذلك مثلا آلام الجراحات اللي في اليد أو الرجل أو الشدة التي في الرأس، يعني في الحالات التي لا تكون مميتة، يعني في ضرب خريطة الدماغ هذه حالات مميتة، ضرب المقاتل جهة القلب الطعن جهة، هذه أمور أخرى هذه ضرورية، لكن مثل هذه الجراحات تعتبر حاجية ما تصل إلى مقام. هذا ضابط الحاجة عند الفقهاء، يعني فيها حرج، ولذلك يقولون المشقة على نوعين، مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها. المشقة غير مقدور عليها هذه لا يكلف الله بها، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن أصول الشرع تقتضي أن الإنسان ما يكلف بشيء لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا المشقة غير مقدور عليها دليل يكلف بها وهي مقام الضرورة. شخص جاء قدام ميت خلاص يريد أن يهلك، يقول آكل ولا ما آكل؟ إن قلنا لا تأكل هذا الحكم الشرعي، إن الميت ما تأكل، إن قلنا كل هذه الرخصة، سيقول إن ارتفع التكليف يطلب كل هذه حالة في الاضطراب. وحالة الحاجة فرعوا لها قاعدة، ولذلك قالوا الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات، فكان الميت حرام فأبيح. أما الحاجة التي هي دون فالقاعدة فيها تقول الضرورة تنزل منزلة الحاجة، تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هذه قاعدة أشار إلى السيوطي في الأشباه وإليها ابن نجيم في الأشباه أيضا، قررها الفقهاء رحمه الله على أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني يرخص في صاحبها مثل ما يرخص في الضرورة، فيعطى ما يجيز له ذلك الحاجة عامة أو خاصة. عامة مثل تعلم الطب، الطبيب معافى ما في شيء، يذهب ويكشف على العورات مثل ما ذكرنا، هذا ليش؟ للضرر العام ليس خاصا به، حاجة عامة. فإن كانت ضرورة عامة سميت ضرورة عامة، هذه نظرة الله، يعني الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني يرخص لصاحبها مثل ما يرخص للضرورة عامة كانت أو خاصة، خاصة بالشخص نفسه مثل شخص عنده ضرس منتهب عليه يقلع. بقي السؤال الأخير، هي بقي النوع الأخير وهو الكماليات. الكماليات هذه طبعا ما يرخص فيها، شخص يقول مثلا والله يعني أريد عملية تجميل مثلا لعضو من الأعضاء بالأسنان، أضراس أريد أن يجملها أريد أن يحسنها، هل يخاف عليه الموت؟ ما يخاف عليه، إذن ما هي ضرورة. طيب هل في ضرر لما تبقى الأسنان على حالتها؟ ضرر ما في ضرر، الضرر نفسي أجبنا عنه في الجلسة الماضية. نعم الله يستر، فما في يعني حاجة أصبحت ماذا؟ تكميلية، يسمونها كمالية، هذه من الأمور إيش؟ الكمالية. امرأة مثلا تريد عدسة لاصقة، تقول والله أنا ما عاجبني مثلا أن يكون مثلا لون العين أشقر، أريد مثلا أو عسلي، ما أريد عسلي، أريد في أبيض، تقول أريد أسود مثلا، هذا إيش؟ كمالية، أريد يعني جمال أكثر، يسمى كمالية، فلا يرخص لمثل هذه ذلك. طيب إلى الآن طرحت المراتب، وفي السؤال الأخير، الشخص حينما يقول المريض هو المريض فالضرورة للمريض والطبيب ما هو مضطر إذا ما يعالج، هذا فقه أنا ما سمعت به من قبل، هذا فقه عجيب وقول غريب. سبحان الله العظيم، رجل يبغى يموت ومشك على الهلاك وتوقف إنقاذه على نفسه، نقول الضرورة حقة المريض، ما يكشف على عورته ولا يلمس جسمه ولا، لأن الضرورة بالمريض، كيف يعالج هذا؟ ابن حزم رحمه الله في المحلة يقول لو أن الطبيب استطاع أن ينقذ النفس ولم ينقذها لكان قاتل للنفس، مثل الغريق الذي ترى أمامك وأن تستطيع أن تسلح لإخراجه وما تخرجه يعتبر إهلاكا لنفسه. فكيف نقول أن هذا والله ضرورة بالمريض حتى ييسر الله له؟ قل له أنا اللي يسرني الله له، هكذا أجل مدام نقول ينتظر حتى ييسر الله، قل أنا الذي يسرني الله له، ثم سأل قل حتى ييسر الله له، ماذا الذي يسر له؟ يسر له إنسان ينال الأجر، أنا أريد هذا الأجر، أفرج كربته وأكسب أجره. أما أن يقال انتظر حتى، من الذي يسر الله؟ يسر له ملك من السماء ينزل يعالجه؟ أبدا، الشريعة تقوم على تعاطي الأسباب. تداوى صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين وإمام المتقين، وقال لما جاءه الأعراب كما في حديث الترمذي قالوا يا رسول الله أنا تداوى، قال تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. يعني هذه نظرة الشرع، نظرة الدين. وهنا ونبه يعني بالمناسبة على أنه ينبغي خاصة المسائل الأطباء يعني ينظروا الآن الفتوى هذه العزيز، سببها أن نسأل كل أحد، لا تسألوا إلا من يوثق بعلمه، أنتم أمانة يعني منوطة بأعناقكم، يعني شيء يتعلق بأنفس الناس وأرواحهم وأعراضهم، لا تسألوا إلا من يوثق بعلمه من أهل العلم المعروفين بالثقة والأمانة والبصيرة. أنا أقول لك العموم عامة، الله يوفقنا من شاء الله. العموم العبرة بالدليل، الدليل فوق الجميع، والله لو قال دليل لوضعنا خنوفا في الأرض، لكن بداعة الله. يعني أنا لما أقول لك أنت كطبيب أنت الآن ترتاح، أنا أقول لك لا تعالج حتى ييسر الله، يعني بين أمرين، إما ييسر الله بالشفاء من عندي سبحانه ونحن لا نشك في قدرة الله على ذلك، لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى مدام ما خلاص ينتظر حتى يسر الله له؟ لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأطباء؟ عائشة رضي الله عنها يقول عروة رأيتها من أبصر الناس بالطب، فقلت يا أم المؤمنين أما علمك باللغة فليس بعديد، وأما علمك بالشعر فليس بعديد، لأنها على السليقة واللغة تعرف اللغة، وأما علمك بالفقه والدين وحديث رسول الله فليس بعديد، ولكن الطب. يعني من أين أتاك الطب؟ قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد، فكان الأطباء يصفون له، يصفون له الأعشاب والأدوية، ففقهت من فطنتها رضي الله عنها، تعلمت كثير مما تسمع من كلام. هذا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذكر له العلاج، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني أعطى الأسباب بالعلاج. ولما جاءه الأعراب في حديث أنس الصحيح وأصابهم الجوع وتوخموا المدينة، أمر بهم أن يذهبوا إلى القاحة وأن يشربوا من أبوال الإذل وألباني حتى صحوا وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ليش قال لهم يذهبوا؟ طيب المدينة يصلون ألف صلاة في المسجد، يتعبدون الله، يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبوا إلى القاح لأنهم مرضى ولا يستفيدون من بقائه، وإذا صحوا عادت لهم صحة تعينهم على طاعة الله مرة. المريض إذا أصاب المرض ما يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يخشع في الصلاة. هذه مقاصد يعني كنا نقول حتى يسر الله لا أبدا. قال الإمام القيم كلاما فيما معناه كلام نفيس، أنا أشد أن الأطباء يرجعون إليه في كتابه الطب النبوي، يعني بيّن أن من التوكل على الله الرجوع إلى الأطباء وتعاطي الدواء، هي لأنه يعلمك أن من قدرة الله عز وجل كيف جعل في هذه يعني الكبسولة الصغيرة علاج المرض. من الذي خلق المادة التي ركبت منها؟ من الذي ألهم الإنسان أن يعرفها؟ من الذي ألهم مقاديرها؟ لو زادت كبسولة ثانية ضرة، ولو نقصت ما أدت مفعولها، وفي وقت معين زمان معين، من الذي وضع هذا كله؟ هذا كله يزيد إيمان بعظمة الله. ولذلك تجد يعني في كلية الطب يعني، والحمد لله هذه بشارة طيبة، كل ما درس عن خضايا الإنسان كل ما ازدادوا إيمان، وكان من أهم المجالات بالعلوم التي تعين على يعني قوة الإيمان. فمقصودنا من هذا كله أنه لا حرج في كون الطبيب ينظر ويعالج ويلمس بالضوابط التي ذكرناها. والله في الحقيقة فعلا عندي سؤال، بس مش عارف ازاي الدكتور عادل عرف ان انا عايز اسأل سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال في الحقيقة من مدة طويلة بفكر فيه، وان شاء الله اجابة فضيلة الشيخ تكون مفيدة لينا والجميع، وهو عن مدى مسألية الطبيب المسلم عن المرضى اللي ممكن يموتوا اثناء العلاج يعني تحت تصرفه، وخصوصا اذا كان جراح واذا كان بيجري عمليات خطيره، واذا كان بعد ما يموت المريض يبتدي يفكر اذا كان لو بدا مثلا بنقل الدم بمرحله مبكره او اجل العمليه او عملها بدري شويه او استعمل نوع اخر من المضاد الحيوي او نفذ العلاج بطريقه مختلفه، فممكن يكون المريض مثلا ربنا يكتب له الشفاء او يطول عمره. فكثر الافكار والاشياء هذه بتسبب عند الطبيب نوع من التردد احيانا في علاج المرض. فما رأي فضيلة الشيخ؟ الله جزاك الله خير. أما فقد وفقت لسؤال جيد حقيقة، سؤال ممتاز، أحسنت يا دكتور. الحقيقة أولا الأصل في أن الطبيب مطالب شرعا ومسؤول شرعا عن تعاطي الأسباب التي تكون بإذن الله عز وجل معينة على شفاء المريض، وبناء على ذلك يعتبر الطبيب إذا وقف أمام أي حالة جراحية أو نحوها يعني تنتهي بالموت ولا تنتهي، طبعا أول شيء إذا غلب على الظن أن الجراحة تنتهي بالموت لا إشكال أنه ما يتعاطاها، يعني إذا كانت مميتة يعني تنتهي بالإنسان من الموت غالبا، ونسبة النجاح فيها يعني تكون حسب العادة والتجربة أنها غالبة غير مجدية وأن الموت فيها شبه محقق. هذه المسائل طبعا مفروغ منها، لكن القضية إذا كان المسألة يعني ليست من الجراحات التي يعني وصلت إلى نسبة موجبة للهلاك وإنما محتملة للنجاة وعدمها، هذا النوع من الجراحات لا يخلو من ضربين بالاستقراء والتتبع، ضرب منه يكون في موازين طبية معينة ثابتة وعلاجات طبية معينة ثابتة يسير الطبيب على وفقها، هذا النوع الأول. النوع الثاني مثلا الحالة شخصت وعرف أن ما لها دواء إلا مثلا مضاد معين وعمل جراحي معين في منطقة معينة يعني ليس فيها مجال للاجتهاد، ومثل هذه الجراحات إذا دخل الطبيب وقصد علاج المريض بهذا النوع من الجراحة وأداه وفق أصول المهنة ووفق القواعد المتبعة عند أهل المهنة فلا إشكال، يعني واضح جدا أدى الذي عليه، إن حصل الشفاء فمن الله، وإن حصل الموت فقضاء وقدر أيضا من الله عز وجل، فلا عتبة ولا ملال. هذا إذا كان أدى نفس المعايير المعترف بها طبيا وصار وفق الخطة المعروفة طبيا عند أهل الخبرة. لكن الإشكال فيه، الإشكال إذا كانت مسألة تحتاج إلى اجتهاد، وهذه من أعقد الحقيقة الحالات فعلا محرجة، والأطباء يواجهون فيها يعني مشاكل كثيرة، بعضهم يمتنع بعضهم يقدم يتجاسر، فالذي يمتنع ما يريح ضميره، يموت الشخص يقول أنت تسبب لماذا لم تتدخل، والذي يقدم ويموت المريض يأتي الشيطان لماذا تدخلت، ما لك مال هذا، كان ما تدخلت، كان ما فعلت. فأصبح هذا النوع الاجتهادي محل يعني إحراج كبير للطبيب. والذي يظهر الله أعلم أنه إذا كان هذا المرض الجراحي داخل في تخصص الإنسان وعنده إلمان بجوانب الإجتهاد، يعني أهل أن يجتهد فيه، وغلب على ظن الطبيب أن العلاج في الخطة المعينة أو الطريقة المعينة أو المضاد المعين أو الدواء المعين، وتعاطى ذلك على غلبة ظن بالنجاة والسلامة، وكتب الله أنه يعني يقبض إليه، فلا حرج على المريض، بل يؤجر على الاجتهاد ومأجور على الاجتهاد. والاجتهاد قد يكون خطأ، الله عز وجل يعني قد يقول قائل كيف تجيز الشريعة للطبيب أن يجتهد وتهلك النفس؟ هذا له أصل، وأشار إليه العز بن عبد السلام في القواعد حينما ذكر مثيله في الشرع، القاضي يقضي بشهادة اثنين أن فلان قتل فلان ليسفك دمه، احتمال أن الشاهدين أخطأوا تسرعوا ما دققوا، احتمال أنهم مثلا كذابين هم صادقين، احتمال أنهم أعداء، لكن كل هذه ظنون. فالقاضي يحكم على غلبة الظن لأنه زك وأهل عدالة، فيغلب على ظنه ما يقطع، لكن يغلب على ظني أن هذا الدم يستحق يقتل. فقال إن هذا يدل على أن الشريعة تعتبر غلبة الظنون، تعتبر غلبة الظنون ولو أدى ذلك إلى فوات النفس. لكن مثل ما ذكرنا يحتاط الطبيب ويتعاطى الأسباب الموجبة لنجاة النفس، فإذا احتاط الطبيب وبذل كل ما في وسعه واستخدم كل منتجاته واجتهاداته المبنية على أصول علمية صحيحة، فحينئذ لا عتب عليه، لا من الناحية الدينية كونه يأثم يعني أخلاقيا وسلوكيا، ولا من الناحية العملية بأن يسائل ويضمن طبيا، لأنه بذل الذي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ كان له أجر واحد. ولا شك أن الطبيب إذا يجتهد في إنقاذ نفس أخيه المسلم هذا من الاجتهاد، يعني لا نقول أنه مثل اجتهاد الشر، لكن له وجه من الاجتهاد، لأن الله عز وجل يعني خاصة إذا كان هدفه إنقاذ النفس فهو إن شاء الله كل ما يبذل من أجل إنقاذه مأجور عليه. وهذا يدل على شيء، يدل على بعد نظر الشر وحسن يعني تقديره للأمور ومرونته أيضا في الجانب الطبي، على خلاف ما يتصور كثير من بعض الأطباء الذين يعني ربما أنهم يعني تأثروا ببعض الأفكار أن الشرع يضيق وأن رجال الدين ضيقون أو كذا، لا أبدا، بالعكس، والله ما من إنسان يعرف أصول الشرع ويفتي من خلال هذه الأصول وينظر إلى ضوابطها إلا ويعلم أن الشرع من أمر ما يكون، وعنده المرونة التي تتناسب وتعطي لكل شيء حقه وقدره. قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدره، فأعطى كل ذي حق حقه. والله تعالى السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أول شيء كلمة قبل السؤال، ندعو الأخ عادل جميعا للتوفيق لزملائه الأطباء للتوفيق والسداد، والحمد لله البشرى في هذه الأيام الصحوة للأطباء لأنهم جزء من الصحوة العامة. أما بالنسبة لسؤالي، ما حكم تخصص الأطباء في مجال النساء والولادة، خصوصا وأن الطبيبات أنفسهن يمتنعن عن الخوض في هذا المجال؟ جزاكم الله خير. والله هذه المسائل أنا عندي فيها قاعدة، أنني أفتي كل شخص بعينه، إذا كان عندك نية مستعد. نعم، لأن المشكلة أن الفتاوى تستغل، ولذلك يعني أرى أنه ينظر في كل حالة شخص وكل حالة بلد وكل حاجة يعني، فما يفتى أصلا. ما بعض الأمراض يعني لابد أن تبحث عن المصدر كجزء من العلاج، كالأمراض الوبائية الجنسية والعياذ بالله مثلا كمرض الإيدز، كجزء من علاج بعض الأمراض الجنسية السيران وغيره لابد أن تبحث عن المصدر لعلاجه كجزء من العلاج، يعني ما هو كما ذكر الأخوة كجزء من علاج هذا المرض أن تبحث عن المصدر لعلاج المصدر. وهذا يعني أعتقد يعني نريد أن يعني هذه الحالة تعتبر مندرجة تحت الأصل الذي قرره بعض العلماء أن الإذن بالشيء إذن بلوازمه، فإذا كان أذنت الشريعة بالعلاج وأصبح من لازم العلاج المعين المرض هذا مثلا مرض الإذن أو السيلان مثلا بالعياذ بالله يحتاج مثلا فحص موضع آخر على قصده أو إيه ها أي لا هذه أنا ما في الدفاع أي فين نعم حتى يعرف هل هو عدوى ولا ناشئ من المريض نفسه ها هذا المصدر حتى لا ينتقل للمجتمع لابد أن نبحث في سلسلة حتى نحاول أن نقضي عليها وبالتالي يقضى على المرض، لأنه يعني لو ترك المصدر سينتشر المرض وهذا جزء من علاجه. نعم هذه المسألة يعتبرها العلماء مندرجة تحت الحاجة العامة، يعني هذه الأمراض الوبائية، الأمراض الوبائية التي تنتشر وتهدد المجتمع بكامله في الحقيقة. نعم هذه يؤذن فيها بالتقصي والتتبع، يعني لو كان الشخص متزوج يحتاج إلى كشف زوجته أو له أبناء وأولاد، نعم هذا يعتبر تابع للأول لأنها مصلحة عامة والمفسدة المترتبة عليها مفسدة عامة، لذلك يعني الحاجة إلى علاج مثل هذا يعتبر يعني أحيانا يكون آكد من علاج الشخص الواحد، أن المرض الذي لا يتعدى ضرر قاصر، لكن المرض الذي يتعدى ضرره متجاوز عام، حينئذ لا شك أنه يعني يشرع يعني معالجته، يشرع تتبع وتقصي سواء على مستوى البيت والأسرة أو مستوى حتى المدينة بكاملها يعني أو مستوى الدولة ما دام أنه يخشى من نعم يطلب ذلك. لو خشي مثلا من انتشار مرض معين واحتيج إلى فعل فحص عام على أفراد الناس كله الحصول، لأن هذا الفحص يتوقف عليه إنقاذ الأنفس إذا كان المرض من جنس الأمراض التي يخشى منها قوة النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه أدركت أعرف ما أحتاج جزاك الله خير. أولا ندعو للشيخ يعني الأجر والمثوبة الأجر الجديد إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى، وقد أدرك وكما أدركنا جميعا من الجلسة الماضية وهذه الجلسة كمية الأسئلة حتى أني لقد تزاحمت الأسئلة الآن في ذهني، ما أعرف أي سؤال أبدأ به، وما أعتقد أن حصل كل الأسئلة عشان أترك فرصة للمرة القادمة. الأسئلة كثيرة جدا ومناقشتها بين الأطباء والعلماء أمر مهم جدا، لأنه سنصل إلى كما لاحظت الآن مثلا مثل السؤال إلا أنه إذا اجتهد الطبيب وأدى بالطريقة أو بالأسلوب الذي تعلمه فلن يكون فيه إثم إذا أدت إلى وفاة المريض. فهنا تبادر إلى ذهني سؤال آخر، هل للمتدرب حق الاجتهاد الذي لم يكمل تدريبه، لأنه هو الآن يتدرب خلال فترة التدريب، هل هذا يجوز له الاجتهاد أو أنه يأثم إذا تصرف بتصرف دون أن يلجأ إلى من هو أعلى منه، خاصة وأن الطب هناك في مراحل في التخصص، يعني قد يكون المتخصص بدرجة مثلا زي الدبلوم ثم مثلا الماجستير ثم الدكتوراه ثم الخبرات التي يكتسبها. هذا السؤال يمكن الأول. السؤال الثاني اللي هو موضوع الناحية النفسية يمكن أرجع له مرة أخرى، كنا تحدثنا عن الموضوع ذا في المرة السابقة أنه إذا جينا مريض في التجميل يبغى يجمل أنفه فهنا نرسله إلى العلماء حتى يصلحوا ما في نفسه، لكن إذا كان الأمر يعني يرى الإنسان أنه فعلا يؤثر عليه على سلوكه، يعني قد يصل بعض الأوقات إلى بعض المرضى. أنا أديك مثال واحد، كان في مريض رجل كبير مو صغير يعني، وعمل عمليتين تجميل لأنفه وفاضل جزء بسيط في أنفه، كان لدرجة يبكي يعني، يبكي يرجو الأكثر من طبيب التجميل إنه يسوي شيء، هو مو قادر يخرج من البيت يعني، أدى إلى نوع من الضرر النفسي. وفي بعض الأوقات مثلا بعض النساء قد تمتنع عن أن تتزوج لأنه ترى أنه في عيب في أن تتزوج إلا تطلق، ففي أمور قد تصل إلى حالة مرضية من الناحية النفسية. فما هو الحكم في هذه الناحية؟ أما السؤال الأخير فهستخدم طريقة الدعائيين اللي هو نترك المرة الجاية لأدعوكم جميعا إن شاء الله لتشريفنا بحضوركم بعد موافقة الشيخ في الجلسة القادمة إن شاء الله، اللي أعتقد أنها ستكون في 26 جمادى الثانية الأول من شهر يناير. وتكرم علينا الدكتور على أنه يكون اللقاء برضه في نفس المكان، فأدعوكم أن يعني تشرفونا بعد موافقة زي ما قلت الشيخ. فهو السؤال أنه ما هو المعني بتغيير خلق الله؟ وأترك الأسئلة للمرة القادمة عن بعد ما نعرف ما هو تغيير خلق الله، لأن يعني هناك عندي أسئلة كثيرة في هذا الموضوع. أولا جزاكم الله خير على حقيقة هذا الشعور الطيب، وأسأل الله العظيم أن يزيكم عنا خير الجزاء. الحقيقة هذا شيء يسلك الصدر، أرجو من الله تعالى أن يجعل خالصا لوجهه نافعا يوم لقائه. إن يعني حرص الإنسان على اشتكاك بالعلم ومعرفة حكم الله عز وجل في المسائل والنوازل أمر يسر الله ويبهج كثيرا، فعل الله عز وجل يجعل من هذه الأسئلة والمناقشات هي مذاكرة أولا وقبل كل شيء. أرى الله أن يجعلها، نحن لا نقول هي غاية البحث أو نحن مثلا حكمنا القاضي، إنما هي مفتاح للبحث سواء من الناحية الطبية أو من الناحية الشرعية. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو سؤال جيد، قررنا أن الطبيب يجوز له أن يجتهد في العمليات الجراحية التي هي داخلة ضمن إطار معين أو حدود معينة في اختصاص. والسؤال هل المتدرب يجتهد؟ والجواب لا، لا بد في إجازة الاجتهاد للطبيب أن يكون أهل الاجتهاد في هذا المرض الذي قام به، لا بد أن يكون أهل، والأهلية تعرف عن طريق أهل الخبرة. فالذين أجازوه في الشهادة إن أجازوا إجازة خاصة وفي حدود معينة يتقيد بهذه الحدود وفق المعلومات التي درسها، لأن الشهادة في حدود ما تعلم وفي حدود ما ينبني على هذا المتعلم عن الشيء الذي تعلمه. أما إذا كان شيء خارج عن علمي فهو باقي على الأصل الشرعي الذي يوجب عدم التدخل فيه وعدم الوصول إليه. هذا بالنسبة لقضية اجتهاد المتدرب، لا يتدرب لا يجتهد المتدرب، لا يجتهد لأن الاجتهاد مختص بأطباء لهم يد طويلة في الخبرة والمعرفة، وإنسان له بصيرة بحيث يركب منها بغلبة الظن أنها تنفع. هذا بالنسبة للقضية الأولى. القضية الثانية في مسألة تجميل صاحب الأنف الذي جاء يبكي، هذا مرض ليس في نعود ونكرر، مرضه ليس في أنفه، مرضه في قلبه، لأنه لو كان راضي عن الله عز وجل ما فعل هذا. لكن الإنسان ما هو راضي عن الله، هذا مثله لو جئت وفتحت معه الجانب الديني وصليته بالكلمات المؤثرة وأعطيته ذكرت بالله عز وجل بإذن الله، يعني نعرف ناس معهم تشوه خلقي ومع ذلك أبدا ما أثر معهم شيء، يمارسون أمورهم وحياتهم عادية جدا. فإذا القضية مرة ثانية نعود ونقول هي من اختصاص العلماء، وينبغي حالة على يعني عيادة العالم، وهو الذي يقوم إن شاء الله بتذكيره بالله والصبر على قضاء الله وتسليه. يعني تصوروا إنسان كبير نسأل الله السلامة والعافية يبكي، ماذا يريد هذا؟ يريد يتزوج؟ يعني واضح يعني إنسان ضعيف، نسأل ضعيف الذي صبر 30-40 سنة يصبر على شيء بسيط وما بقي من العمر إلا ما أدري يعني هذا هو. لكن على العموم نسأل الله السلامة والعافية، والله يا إخوان الرضا عن الله أهم شيء في هذا الشأن، ولا يسعد العبد بشيء مثل الرضا عن الله. ولذلك سبحان الله تجد الرجل مشلول أعمى مقعد ما يتحرك، تقول له كيف حالك؟ يقول لك الحمد لله في نعمة، أنا في نعمة من الله عز وجل. وتجد الآخر في نشوة وعافية تقول لك حالك، يقول الحياة نكد. صلى الله السلام عليه وسلم. ليه؟ لأن هنا نور من الإيمان يجعل وهو في شدة البلاء في رحمة من الله ورضوان. وبشر الصابرين، بشر سبحان الله عظيم، صاب وبشر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ملك لله، عقيدة راسخة، إنا لله، ملك لله، يفعل بنا ما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. هي النهاية فين؟ إلى الله، فيجزينا عن هذا البلاء بما شاء سبحانه. أولئك عليهم مو صلاة، صلوات من ربهم. ثم انظر تعبير القرآن، ما قال من الله، من ربهم، من رباهم بالنعم، من ربهم ورحمة، مو صلاة فقط، ورحمة. وما الحال وأولئك هم المهتدون. اي والله اولئك الذين هدوا الى اقوم سبيل لعلاج هذه الاسقام الروشيه، هذا سقم روشي. ولذلك لو جئت مثلا تصلح له انفه وشلت هذا الشيء البسيط، يقول والله احب لو كان جد يعني مثلا كذا، لو ينقص ما يرضى ابدا، هذا ما ينتهي عند حسنه. ولو رضي مثلا مجامله وتقول والله ما شاء الله اصلح انفك طيب وكذا، يقول ايه طيب، لكن في النفس أشياء كثيرة. يتمنى أنه نسأل الله العافية والسلامة. لذلك مثلا يعني الرضا بما كتب الله مسألة مهمة جدا. وأنا أحدد أن الطبيب الذي يعني له اختصاص بجراحة التجميل أن يكون له إيمان بالجانب الروحي الديني، وأن يركز على بعض الآيات يذكر بها بعض المرة. ترى والله رسالة شريفة، يعني المريض يخرج من عندك يعني يخلي جزء من العمل يقوم على جانب روحي مهم، يعني تكسب به الأجر والمرضان من الله، وأيضا تبصر هذا المريض. كثير من المرضى ما تبصر بسبب الأمانة الطبية، يقول خلاص العاد يكون يفعل لك ونفعل لك، أصبح خلاص ما ينتهي عند حد. فأقول يعني بالنسبة لهذه القضية، هذه قضية مهمة جدا. بقيت مسألة، المسألة الثالثة هي مسألة حدود تغيير. طيب، أمن التغيير لخلق الله عز وجل. الشيء المغاير، الشيء المغاير هو الضد والمخالف. فتغيير خلق الله يعني مخالفة الشيء الذي وجد على حالة هي من أصل الخلقة. وهناك فرق بين حالتين، أصل الخلقة العام وأصل الخلقة الخاص. وفرق بين أصل الخلقة وجد عليها الإنسان مثلا، أو وجده الله سبحانه وتعالى صغير الأنف، هذا أصل خلقة خاص. وأصل الخلق العام فيه الصغير وفيه الكبير وفيه المتوسط. كذلك أيضا ثدي للمرأة، أصل الخلق العام أنه يوجد فيه الصغير والكبير والمتوسط، لكن بالنسبة للخاص خلقته صغيرة، صغيرة الثديين، كبيرة الثديين، متوسط الثديين. هذا أصل خلقة إيش؟ خلقة خاص. فإن قيل تغيير الخلقة بالمعنى الأصل العام لا إشكال، لكن أظن أن نحك الأصل الخاص. نعم، والذي يظهر أنه يشمل الأصل الخاص بدليل لعنة على الصلاة والسلام للواشرة والمستوشرة والنامصة والمتمنصة، وقال في الواشرة والمستوشرة المغيرات المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله متفلجات، تفلج أسنانها للحسن، طلبا للحسن، المغيرات خلق الله. فلما فلجت غيرت خلقة الله التي أوجدها عليها. وإن كان في خلقة الله أن هناك مفلوج، بعض الناس يعني يكون أسنانه فيها يعني فواصل، وهناك أسنان مهذبة تأتي منشورة مثل السن الواحدة مرتبة منظمة، ممكن أن يقول قائل طيب أنا أنشر هذه الأسنان حتى تماثل هذه الأسنان. نقول لا، هذه عطية من الله، وهذه عطية من الله يقصد منها حكم إلهية، منها إثبات وجود الله كما قلنا في المرة الماضية، لأن التفاوت في الخلقة هذا من أكبر الدلائل على وحدانيتنا، وهذا في من أعظم الدلائل التي يرد بها على الطبيعيين اللي يقولوا وجدت الحياة طبيعة. لأن لو وجدت الطبيعة كان الناس وجدوا كلهم طوال أو كلهم قصار أو كلهم شمر أو صفر أو بيض، كان وجد على وتيرة واحد. لكن كان هذا مثلا أسنان تأتي على وتيرة واحد، والثاني مختلفة، والثالث مفلجة، والرابع مصفوفة، واضح؟ وأيضا الأنف يأتي الطويل يأتي القصير يأتي على أشكال مختلفة. معناه إيش؟ معناه أن الإنسان لم يخلق نفسه، لأنه لو خلق نفسه لخلقها على أحسن الخلقة، ولو أوجدها على أجمل ما يكون عليه الإنسان. ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي فاضل في الخلقة حتى يكون هناك تمايز بين الأشياء مخلوقة. وأظن الآن جواب واضح. ها؟ الله ها؟ ما هو؟ هذا الشارع. أي قبل الأخير. الله عنه. الموعد المقام طيب عند الساعة أحلى من الساعة وكيل الكلية للشؤون السريرية وأستاذ مشارك وزير الجراحة العامة في جامعة في الله. الحقيقة إنها ليلة طيبة ومساء طيب جدا، استفدنا كثيرا، وأنا بدوري ودي أن نلتقي إن شاء الله جميعا وتكون الحلقة أكبر من هذه الحلقة لنستفيد من علمائنا ومن شيوخنا، حيث أننا أطباء وينقصنا كثيرا من الثقافة الإسلامية والعلم الإسلامي خصوصا ما يتصل بمهنتنا وبتخصصنا. وأنا الحقيقة يعني ودي أن أشكر الأخوان جميعا الذين قاموا بهذا المجهود، وكذلك ودي أن أشكر فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي على هذه الإجابات السديدة الطيبة. ولو أنني لدي سؤال وأحتفظ به إن شاء الله للمرة القادمة، حيث أن الليلة يعني قد لا، فالحقيقة بدي كنت كلمة صغيرة، وأشكر الحقيقة الأخوان جميعا على هذه الجلسة الطيبة المفيدة. السؤال أحتفظ به إن شاء الله للمرة القادمة. شكرا لكم. الاقتراح الأول قد تعرض مسألة من مسائل الطب والتي تحتاج إلى فتوى فقهية، وهذه المسألة قد يكون الشيخ محمد جزاه الله خير على الرغم من سعة اطلاعه في هذا المجال، لأنه تعب وبذل جهدا كبيرا في تحضير رسالة الدكتوراه في هذا المجال، إلا أنه قد يخفى عليه بعض الأشياء الفنية، وبالذات من ناحية مثلا التشريح أو وظائف الأعضاء أو شيء من هذا القبيل. فإذا طرح مثل هذا السؤال، أقترح أن يكلف أحد الأطباء تطوعا منه أو يكلف بعينه في كل مرة، بحيث أنه لا تتكرر عليه المهمة في المرة الأخرى، لعمل ملخص يفيد الشيخ من الناحية العلمية القضية، ويعطى إلى الشيخ في خلال أسبوعين، لأن اللقاءات ستتكرر بإذن الله كل شهر، ففي خلال أسبوعين من طرح السؤال يكون الشيخ قد استلم نسخة من هذا البحث، حتى يتسنى له الإجابة على هذا السؤال في المرة القادمة. الاقتراح الثاني وهو تأييد للدكتور أحمد مختار، حبذا لو درست مادة تسمى للفقه فقه الطب الإسلامي في كلية الطب، وقد طرحت هذه الفكرة قبل سنتين الآن في الكلية، وعمل استبيان وطرحت فكرة أخرى وهي تعريف الطب، وقد كان للدكتور ياسر جمال باعا طويلا في هذا في الاستبيان الذي عمل لهذا لتعريف الطب. لكن نرجو أن تكون المسألة في هذه يعني المرات بجدية أكثر وبحزم، يعني حتى أنه لأنه من الصعب أن نخرج من بلد التوحيد ومن هذه الجزيرة التي أخرجت الرجال الأوائل، من الصعب أن نخرج منها أطباء لا يفهمون شيئا في دينهم ولا يعرفون أن يربطوا أحكام الطب بأحكام الفقه. وأقترح أيضا أن تدرس في هذه المادة رسالة الدكتوراه للشيخ محمد. أخونا يقترح أنه هو يدرسها. هل أحد الأطباء يريد أن يعني يبقي سألنا أصيب الدكتور طارق مهنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد فهي كلمة تذكيرية لإخواننا الأطباء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ذلك من خلال عملهم بالمستشفيات. فإن المريض عندما يأتي إلى المستشفى ينظر إلى الطبيب فقدمه، ويشاهد أيضا الطبيب منكرات كثيرة مثلا في العيادة عند الكشف، ربما تأتي إليه امرأة متبرجة أو متعقدة، أو يأتي شخص يعني عليه منكر ظاهر مثلا يلبس ذهب أو هذا. ففي هذه اللحظة ينظر المريض للطبيب كقدوة ويتقبل منه أي كلمة، فهو يعني يملي عليه كلامه بالنسبة للدواء وللغذاء وللحمية وأمور كثيرة. فيمكن أيضا علاج هذه الناحية، وأن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذه الناحية. والأمر الآخر، هناك تقصير شديد من الأطباء. الطبيب عندما يدخل المستشفى ينسى أنه داعي إلى الله سبحانه وتعالى، وأقصد الأطباء الذين لديهم علم شرعي، فإنهم يدخلون المستشفى ويعملون فقط في الطب، وعندما ينتهي الدوام يذهبون للبيت، ولم يقوموا بنصح المرضى ولم يقوموا بتعليم المرضى الصلاة. وهناك أمر يعاني منه كثيرا من المرضى، يكون المريض عمره 70 عاما ويأتي إلى المستشفى ويترك الصلاة على أساس أنه غير طاهر لأنه متلبس بنجاسة. فحصل مرارا أنني أفرد إلى الأدوار العليا لكي أكشف على بعض المرضى، وأسأل المريض هل تصلي أو كيف نسوي بالنسبة للصلاة، يقول ما نصلي، يقول لماذا، يقول أنني غير طاهر، ولكن إن شاء الله عندما أشفى أذهب إلى البيت وأغتسل وأطهر وأصلي. ولكن مع الأسف تسمع أن هذا المريض قد توفي إلى رحمة الله في اليوم الثاني، فيقال من ربه وهو تارك من الصلاة. وهذا من الجهل بالدين، وأيضا من تقصير كثير من الأطباء. فلو أن الطبيب أثناء الجولة الصباحية على المرضى يعني يجعل أمر روتيني، يسأل كل مريض في بداية دخول المستشفى كيف سوف تفعل بالنسبة للصلاة، إن كان وجد منه جهل يعلموا الطهارة ويعلموا الوضوء ويعلموا كيفية الصلاة. ومعروف متوفر رسالة الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خير في هذا الأمر. فهذا ما قصدت، وصلى الله تعالى على جبل الله. والله حقيقة لا والله أرحب بهذا اللقاء، لكن إن شاء الله نشوف بإذن الله. طيب على أول تقدير الواحد منهم يثير ذلك. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة مركز الزمام التجاري أمام مسجد منصور السعيد، هاتف رقم 6 8 3 0 5 6 5. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.